الله على محمد وآله الطيبين وعلى محمد وآل محمد. قلنا بأن الفقيه في مقام استنباطه للحكم الشرعي من الكتاب أو من السنة الشريفة يحتاج إلى إعمال نوعين من الإمارات. النوع الأول يعملها إمارات يعملها لتشخيص المراد الواقع، كما إذا قال أقيموا الصلاة في القرآن الكريم ورد، وإحنا بالمعالم افترض ثبتنا عن المعنى الحقيقي لكلمة أقيموا بصيغة الأمر هو الوجود، والمعنى المجازي هو الناس، لكن ما ندري أن مراد المتكلم هنا هو المعنى الحقيقي أو هو المعنى المجازي. هنا عليكم السلام ورحمة الله، ماذا يعمل الفقيه؟ إصالة الحقيقة. يقول الأصل أن يريد المعنى الحقيقي، مفروض ما في قرينة، فيعمل هذا الأصل لإثبات أن المراد الواقعي هو المعنى الحقيقي. إحنا في بحثنا في هذا اليوم نريد نقول هذا الأصل، الإمارة بهذا الشكل الأول التي يعملها الفقيه لتشخيص المراد الواقع، أو مثل إطالة العموم، إذا قال المولى أكرم العلماء أحل الله البيع مطلق، هذا شككنا أن المراد الواقعي مطلق البيع أو بعض البيوع، هنا ماذا نعمل؟ إطالة الإطلاق. شنو الدليل على حجية هذا الأصل؟ هذا الأصل هل هو حجة أم لا؟ إطالة إطلاق، إطالة عموم، إطالة الحقيقة وغير ذلك مما يعمله الفقيه لتشخيص المراد الواقعي، هل هو حجة أم لا؟ وإذا حجة تقول ما هو الدليل على حجيته؟ هذا أمس ترى عجبنا عنه، هذا أمس ترى عجبنا عنه، قلنا نعم هو بلا إشكال حج، والوجه في حجيته أن أهل اللسان ولا الناس الذي يتكلمون في مقام التفهيم والتفحص يعتمدون على إطالة الإطلاق. اطلع برا بتشوف وتكلم بكلام مطلق، شوف شي يفهمون، يفهمون ان مرادك هو المطلق ولا يفهمون ان مرادك هو المطلق؟ اهل اللسان هكذا سيرتهم. اذا قلت لفرد واحد اكرم عالما، هو هم شاف فرد واحد فاسق واكرمه عالم لكن فاسق، تقدر تعاتبه بعدين تقول له ليش الفاسق اكرمته؟ يقوم هو يصيح عليه يقول لك مو انت قلت اكرم عالما، هو ما قلت لي اكرم عالما عادلا، انت قلت اكرم عالما، يعني هو اعتمد في تشخيص مرادك عليه من اعتمد على الاطلاق، فاجرى اصاله الاطلاق، لكن هالالفاظ هو خطيه ما يعرفها، لكن واقع هذا اصاله الاطلاق موجود عنده في مرتكزاته، سيرة أهل اللسان جارية على إعمال هذه الأصول في تشخيص المراد. الشارع يا أخي عند طريقة أخرى مبتكرة غير هذه الطريقة، طريقة أهل اللسان، وما عنده، إن لو كان أكو عند طريقة أخرى لردع عن هذه الطريقة، كان شي يقول يا أيها الناس رب القرآن لا تستعملون إطالة الإطلاق، ترى أنا عندي طريقة أخرى لردع عن هذه الطريقة ولا نبه، ولو نبه ردع لنقل التاريخ لنا ذلك، يعني لو وصل إلينا الرد. وحيث لم يصل فهذا معناه أنه لم يرجع. إذا ما رادع يعني معناه أنه ماذا؟ أمضى ما عليه أهل اللسان. فإذا أمضاه يثبت على أن إعمال هذه الإمارات هذه الأصول لتشخيص المراد جائز عند الشارع أيضا، وهذا هو المطلوب. فإعمال هذه الأصول بلا إشكال جائز، وهذا مما لا خلاف فيه، هذه النقطة اللي بينها. لكن وقع كلام أنه في الكتاب الكريم نقدر نعتمد على هالأصول، إذا كلام عام أصل القرآن أو مطلق نقدر نتمسك بالإطلاق بالظهور الإطلاقي في القرآن الكريم أم لا؟ نسب إلى بعض الإخباريين أنه منع من التمسك بظواهر الكتاب الكريم، قال إذا أكو ظهور في الإطلاق ظهور في العموم أو أي ظهور ما تقدر أنت تشخص مراد الله سبحانه عز وجل من خلال إعمالك لهذه الأصول. هكذا نسأل إلى بعض الإخبار. وهناك قول ثاني نصب إلى الفاضل القمي صاحب القوانين، قال على أن الذي لم يقصد بالخطاب أو الذي لم يقصد إفهامه بالخطاب بعبارة أخرى هذا لا يجوز له أن يتمسك بظواهر الكلام. مثلا إذا أنا قاعد أحكي وياك قاعد أحكي وياك إلك أيدي خاصة إلك أيدي أفهمك وقصدي أفهم غيرك، فأنت الذي أفهمك تقدر تتمسك بظهور كلامك. إذا كان كلامي ظاهر في العموم تقدر تتمسك بإطالة العموم وتثبت أن مرادي الواقعي هو العموم. أما غيرك الذي يسمع هنا ذاك الشب قاعد هنا أنا ما قاعد أخاف إلا قاعد أخاف قلت لك يجب عليك اسمع أنت وعلى كل مكلف، إيه مو بس أنت، أنت وكل مكلف، بس الخطاب إلك أنا قاعد أوجه إكرام والعالم. فالقم إيش قال؟ قال أنت المخاطب تقدر تتمسك بإطاعة العموم بهذا الظهور الكلام فينا في العموم تقدر تتمسك وتثبت على أن مراد الواقعي ماذا؟ قرآن من العلماء لا خصوص قسم دون قسم. أما ذاك الشخص الآخر اللي أنا ما موجه لهذا الخطاب ما يتمكن يتمسك بهذا العموم، فالظهور فالظواهر حجة في حق الشخص المخاطب الذي أقصد تفهيمه. أما الذي قعد يسمع لكن أنا مو قابل تفهيمه ما يتمكن من التمسك هذا الظهور. وهذا فرق شكرا مهم. ليش مهم؟ بناء على أن الخطابات القرآنية مختصة بمن؟ بالموجودين حينما نزل القرآن الكريم. ما في كلام في أن تلك الخطابات مختصة بذولاك لما تجينا آية تقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود مثلا، هذا الخطاب مختص بذولاك مخاطبين ذولاك إذا قلنا ذولاك المخاطبين، فإحنا بعد ما نتمكن نتمسك بعموم أوفوا بالعقود أو بأطلاق نقول كل عقد يجب الوفاء به لا ما نسمع ليش؟ لأن المخاطبين ذولاك مو إحنا، فذولاك يتمكنون يتمسكون بينا بهذا الضوابط. على أي حال هذا خلاف، لكن يا أخي الذي بعد ما عرفنا أن الخلاف هي الموجودة نريد نقول ما هو منشأ الخلاف الأول وما هو منشأ الخلاف الثاني؟ يعني ليش دولات البعض من الإخبارية قالوا على أن ظواهر الكتاب حجة؟ ليس حجة في حق كل إنسان، حجة فقط في حق أهل البيت، سلام الله عليه. سبب دعواهم هذه هي أن القرآن الكريم لم يرد منهم استفادة مستقلة، نزل الكتاب الكريم لا لأجل أن نستفيد منه المطالب نحن مستقلين في الفهم، بل لابد ضم العترة الطاهرة إلى جنب القرآن، فما يقوله العترة الطاهرة حينئذ يكون حجة علينا. فالكتاب الكريم لم ينزل للاستفادة لأجل أن نستفيد نحن مستقلين لأن نعتمد على أنفسنا، لا، بل لابد من ضم تفسير أهل البيت إلى ذلك. يا بهاي الحشاية من جكسوها أنه لا بد من ضم تفسير أهل البيت، والقرآن لم ينزل لأجل أن نستفيد منه مستقلا. ذكروا لذلك عدة أدلة، المهم منها دليلان. مين أول الدليلين؟ جملة من الرواية دلت على هلا أن القرآن ما نزل للاستفادة المستقلة. أو نقرأ تلك الرواية إن شاء الله اليوم، وأبين لك رواية واحدة حتى تعرف على منوان البقية. من فسر القرآن برأيه فليتبوع مقعده، الرواية المشهورة بعد، فليتبوع مقعده من النار أو في النار. وهذه الرواية تدل على أنه إنسان هو ما يكون يعمل رأيه وتفسيره، يكون أهل البيت يضمهم، بمعنى أن القرآن لم ينزل للاستفادة المستقلة على ما يستفاد من الروح. فإذا لم ينزل لأجل نحن نستفيد منه مستقلين، إذا إحنا ما نقدر نتمسك واحد من الظهورات. فإذا الإمام قال هذا الكلام عام نقول عام، ما قال عام إحنا ما نقدر نتمسك في العموم. هذا منشأ الخلاف الأول. وأما منشأ الخلاف الثاني، الخلاف الثاني شنو هو؟ شيدو يقول على أنه أي ظاهر من الظهورات مو إلا ظهور الكتاب، حتى الظهورات المتعارضة بينها كلامنا العادي ظهوره حجة في حق من قصد إفهامه ومن خوطب بهذا الكلام. أما الذي لم يخاطب بهذا الكلام لكن كان يسمع مثلا وصل هذا الكلام نقل له، لكن احنا ما خاطبين له، فلا يكون لا يمكنه التمسك بظاهره. ليش ايش قالوا؟ المنشأ شنو لذلك؟ المنشأ لذلك ادعى أن السيرة هكذا جاءت، يعني ادعى أن سيرة أهل الناس سيرة أهل اللسان جارية كذلك، ما يتمسكون الشخص ما يتمسك بالظاهر، يقول أهل السوق برا روح، ما يتمسك بظاهر الكلام إلا إذا كان الكلام موجه إليه. وأما إذا كان موجه لغيره ما يتمسكون أهل اللسان، يعني ما نقول آية وردة، لا، أهل اللسان يتمسكون، لم تجد السيرة على ذلك. وإحنا إن شاء الله فيما بعد يجينا نرد هذا نقول له هذا باطل، بل السيرة بالعكس، بل السيرة بالعكس جارية على ذلك، على التمسك بالظواهر حتى إذا فرض على أن الشخص ما كان مخاطر. ونضرب لذلك عدة أمثلة بعدين. واحد من تلك الأمثلة، إذا واحد أوصى كتب الوصية الابنة، فالوصية كتب له عند الموت افعل لي كذا افعل لي كذا، أعطي 40 مثل مؤمن كذا مقدار إلى آخره، صلي عني 5 سنة. من هو المخاطب هنا؟ المقصود الثاني الولد. فلو فرض على أنه أسمى مات الأب والولد هم أسمى، الوفية من يطبقها؟ حاكم الشرعي. والحاكم الشرعي هنا يعمل الظواهر الوفية ولا يعمل؟ مخاطب هو ولا لا؟ لا. فمع أنه ليس المخاطب مع ذلك يعمل بهذه الوفية تفسيرة جارية. أو لا، إذا أنا أصبحت اثنين هنا يحشون، يقول له اسمعته يحشي واحد ويا واحد، يقول له كل عراقي مثلا السرور زين، هذا الحمل على الصحة يشيك زين، أو قال له موسى أنا لما أسمع أسمعت هذا الكلام وبعد شوية ذا أقول له أصيح وياه، أقول له ما تصبحي ما تخجل، أنت تقول كل عراقي سويتني أنا ما تموخش أوعدي. هو هم يتمكن أنه يقول لا أنت أنا ما خاطب أنا شو أخاطب ذاك، والظهور إنما هو حجة في حقنا في حق من خاطب به. فلا ثم قل سيرة لم تجد ماذا، بل يتمسك حتى غير المخاطب على أي حال ما نشغل. فالخلاصة على أنه أرجع لأصول الموضوع، الخلافة أنه يوجد خلافان، لكن يا أخي الذي أريد أن أنبه عليه جديدا هذا شيء جديد، وهو أن ضمن الخلافين لا يرجعان إلى النزاع في أصل الكبرى، وإنما يرجعان إلى النزاع في الصغرى. يعني شنو لا يرجعان إلى النزاع في الكبرى؟ يعني إذا تذكرون إحنا الدليل على حجية ضمن الإمارات شنو اللي ذكرناه؟ مركب من مقدمة صغرى وكبرى. صغرى ايش تقول؟ سيرة أهل اللسان جارية على العمل بهذه الأصول لتشخيص المراد. هذا الصغرى. الكبرى شنو الثاني؟ والشارع أمضى هذه السيرة وليست له سيرة أخرى، إذ لو كانت لبانت. هاي كبرى كانت. إني الخلافة للثمان يدل الناس عنوية ليس لمن الكبرى يدل ليس لمن لا ما يدل الناس عن في الصغرى. يعني أبو النزاع الأول لما قال ظواهر الكتاب ليس بحجة شيري يقول يريد يدل على أن الخطاب لم ينزل للاستفادة المستقلة، والكلام الذي لم يرد به الاستفادة المستقلة لم تجري سيرة أهل اللسان. سيرة أهل اللسان لم تجري على التمسك بظاهره. يريد يدعي بما أنه نزل الاستفادة غير المستقلة، فأهل اللسان ما جرت سيرتهم على أن يتمسكون بهذا الظواهر. يريد يدعي، ما يريد يقول لا سيرة أهل اللسان جرت على التمسك به، لكن مع ذلك الشارع ليست سيرته ذات. لا ما يريد يقول، ما يريد يناقش في الكبرى، يريد يقول بما أنه ما نزل للاستفادة المستقلة فأهل اللسان ما يتمسكون به. فإذا أهل اللسان ما يتمسكون به إذن يعني معناه عند الشارع هذا أمر الشارع، ما دام عند اللسان أهل اللسان مجاز عند الشارع عم يتمسكون به. فكلامه الصغرى يريد يدعي أن سيرة أهل اللسان ما جرت، وأنه يسلم سيرة أهل اللسان جرت، ولكن مع ذلك الشارع إلى طريقة أخرى حتى يصير النزاع في الكبرى. هذا بالنسبة للخلاف الأول. وبالنسبة للخلاف الثاني، الشان يقول أبو الخلاف الثاني أن ظواهر الكلام في حق من لم يقصد إقامة ليس بحجة. ليش؟ لأن أهل اللسان ما جرت سيرتهم على التمسك بما بظاهر الخطاب في حق من؟ في حق من لم يقصد إقامة ليس بحجة الظواهر، في حق من لم يقصد إفهامة. هي تشيري جدا أن سيرة أهل اللسان لم تجد. فنزاع حينئذ النزاع في الصغرى. إذن أصل الكبرى متفق عليها، وهي أن كل ما جرت عليه سيرة أهل اللسان الشارع أنجر عليه، هاي الكبرى متفق عليه. لكن هل جرت سيرة أهل اللسان على التمسك بمصير ظواهر الكتاب الذي لم تقصد من الاستفادة المستقلة؟ بعض الأخوة يقول لا لم تجد سيرة أهل اللسان. أو الخطاب الذي لم يقصد إفهام إلى هذا الشخص، هل سيرة أهل اللسان جرت على التمسك مثل هذا الخطاب؟ قال لا لم تجد. فالنزاعان يرجعان إلى ذلك، إلى إنكار سيرة أهل اللسان، إلى تبيين سيرة أهل اللسان، لكن إنكار انضاء الشارع لذلك. خلاص درسنا مجموعة درس، خلاص منهجته يعني خلصت، لكن أظهرت الفيها دورنا حتى نطبق العبارة. قلنا بأن الفقيه في مقام استنباطه الحكم من الكتاب أو السنة يحتاج إلى إعمال نوعين من الإمارات. النوع الأول ما يعمله لتشخيص أصل المراد إطالة العموم، حيث يستعملها لتشخيص أن المراد هو العموم واقعا، أو إطالة الإطلاق لتشخيص أن الإطلاق هو المراد واقعا. هذا هل حجة أم لا؟ هذا الأصل، هذه العمارة لو لم يكن دليل على حجة من صفة الأصل الأول في كل ظنين وهو الحرمة، لكن نشوف هل دل الدليل أم لا على الحجية. نعم دل الدليل، دليل مركب من صغرى وكبرى. الصغرى تقول سيرة أهل اللسان جاري على التمسك بهذه الأصول لإحراز المراد الواقعي أو الصغرى والكبرى أن الشارع ليست له طريقة أخرى وإلا لبانت، إذا أنبه الطريقة. هذا من حيث أصل الدنيا. فإذا كل ظاهر يمكن الاعتماد عليه لتشخيص المراد الواقعي على ضوء الظهور. فإذا في ظهور في العموم يتوصف في العموم، ظهور في العموم لتشخيص أن المراد الواقع هو العموم، ظهور في الإطلاق يتوصف في وهذا. ولكن وقع خلافان. الخلاف الأول من الإخبارية قالوا خصوص ظواهر الكتاب ليس الحجة. وخلاف ثاني من القمي رحمه الله قال الظاهر الذي الخطاب الذي لم يقصد إفهامه في حق شخص المخاطب لم يكن ذلك الشخص، هذا الظهور له ليس بحجة. الظهور حجة في حق، ظهور الخطاب حجة في حق من قصد تفهيمه بذلك الخطاب، في حق من قصد بذلك الخطاب وجه إليه الخطاب، أما الذي لم يوجه إليه فليس بحجة. وهذا لم يدعيه في خصوص الكتاب، لا كل كلام هكذا سواء كان كتاب أو غير كتاب ما دام على أنه الخطاب لم يوجه إليه هذا ما يمكن أن أفضل الدعاء القمي. والنزاع الأول ناشئ منين؟ من دعوة على النزاع الأول وهو أن ظاهر الكتاب ليس بحجة، ناشئ من دعوة على أن الخطاب نزل لا للاستفادة المستقلة. من قال كذلك لعدة أدلة أهمها دليلان، أولها الروايات من فسر القرآن برأيه فليتبول، هذا يدل على أن القرآن لم ينزل للاستفادة المستقلة. والنزاع الثاني ناشئ منين؟ من دعوة أن النزاع الثاني هو ماذا؟ أن الكلام الذي لا يكون ظاهر كل كلام لا يكون ظاهر حجة إلا في حق من قصد إفهامه وتوجيه الخطاب له. هذا من الناشئ ناشئ من دعوة أن سيرة أهل اللسان ذلك، يعني أهل السوق لا يتمسكون بالخطاب الذي بظهور الخطاب الذي لم يوجه إليهم. ثم قلنا وكلا النزاعين نزاعان في أصل الصغرى وليس نزاع الكبرى. فنطبق هذا النزاع كتاب معكم لذلك يقول هذا موجود. هذا إيش شنو وصل؟ قبل شنو ما موجود؟ لأن شنو الإمام من دني هنا؟ لذلك يقول قدس سره أما القسم الأول، أما القسم الأول يعني الإمارات من القسم الأول مثل إطالة الإطلاق وغير ذلك التي يحملها لتشغيل أصل المراد فاعتبارها في الجملة لا إشكال في أعمال تجل اعتبار تلك الأصول لذلك الجملة إشارة إلنا إلى خلاف الإخبارية لأنه قالوا لا يوجد أعمالها في الكتاب الكريم، وإشارة إلى خلاف القمي بلي الذي قال لأنه في حق من لم يقصد تكليمه لا يجوز التمسك بها. فاعتباره في الجملة اعتبار القسم الأول في الجملة لا إشكال فيه، ففي الجملة ياهو في الجملة في غير الكتاب مثلا في السنة الشريفة وفي حق من قصد إفهامه هذا بعد ما بي خلاف، حتى من الإخبارية ما بي خلاف، حتى من القمية ما بي خلاف. إذا كان السنة وكان الشخص مقصودا بالإفهام هنا معتبر يبني الأصول لتشريف المراد فاعتباره في الجملة لا إشكال فيه ولا خلاف. ليش؟ لمقدمة لدليل مرتب من صغرى وكبرى. الصغرى لأن المفروض كون تلك الأمور يا أمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم. المقدمة الثانية الكبرى ومن المعلوم بالبداهة التي هي بالضرورة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريقة محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم، وإلا لو كان له طريقة فلا بان نقل. فإذا هذا اعتبار فن الأصول مما لا خلاف في الجملة، وإنما الخلاف والإشكال وين يقع؟ في موضعين. الموضع الأول أحدهما جواز العمل بظواهر الكتاب، هل يجوز الإفطارية أو لا؟ فالظهور في العموم، إطالة العموم، إطالة الإفطار بما يمكن الاعتماد عليه. والثاني أن العمل بالظواهر مطلقة في حق غيري، في حق غيري، هذا هم لمن يرجع. والثاني أن العمل بالظواهر مطلقة في حق غير المخاطب بها مطلق. مطلق يعني شنو؟ أي ظاهر كان، ظاهر كتاب أو ظاهر غير كتاب، هذا مع كلام عام. هذه الظواهر في حق غير المخاطب، كان دليل خاص على حجية غير دليل امتداد. احنا كلامنا كله غير دليل امتداد، إذا دليل الانسداد هو يثبت كل ما أكو حجة، لكن أنا غير هذا. هل قام دليل على حجة الظواهر في حق من لم يكن إقامة؟ لو ما قام الحكم يقول ما قام، سيرة أهل اللسان لم تجد. العمل بظواهر مطلقة في حق غير المخاطب بها، قام دليل على حجيته، طبيعي دليل بالخصوص. يعني شو بالخصوص؟ يعني غير دليل الانسداد، بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد قابل علم للأحكام الشرعية. وإلا إذا لا كيف هذا في بقت قلنا حجية الكل بعد كل ظاهر قال عمل بالظاهر قام يدل على حجية أم لا؟ القمي قال لا. والخلاف الأول يعني حجية ظاهر الكتاب نابع منين ناشئ منين؟ ليش قالوا ظلم حجة؟ وإحنا نقول حجة ناشئ من هذا أن القرآن نزل للاستفادة المستقلة يولا، هم يقولون نزل لا للاستفادة المستقلة، ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب من عنده بالاستقلال، وإنما لابد أن ينضم أهل البيت دائما. والآية في تحمل فيها يكون أهل البيت فيها. والخلاف الثاني ناظر علما، يعني ما تلقم من الذي قال في حق من لم يفهمه ليس بحجة، يقول أهل السوق يقول أهل المحاور أهل اللسان ما يتمسكون بالخطاب في حق من لم يقصد. والثاني ناظر إلى منع كون المتعارض بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب، منع كون المتعارض اعتماد عليهم على ما يستفيد من الخطاب بواسطة إطالة عدم القرينة ما يستفيد من الخطاب، لا لم تجد بواسطة إطالة عدم القرينة حينما حصل التخاطب، أنه ما في قرينة عند التخاطب، عند التخاطب متعلق بمن عدم القرينة. فنرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى، وأما الكبرى مسلمة. منع الصغرى يعني يرجون يقولون يناقشون في سيرة الإنسان هنا جرت ما يتمسكون بالخطأ في حق من لم يقصد. والثاني ناظر إلى منع كون المتعارض بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطأ، منع كون المتعارض اعتماد عليهم على ما يستفيد من الخطأ بواسطة إفالة عدم القرينة ما يستفيد من الخطأ، لا لم تجرت فيها بواسطة إضاءة عدم القرينة حينما حصل التخاطب، أنه ما في قرينة عند التخاطب متعلق بمن عدم القرينة. فنرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى، وأما الكبرى مسلمة. منع الصغرى عن شنو؟ يعني يردون يقول يناقشون في سيرة الإنسان هنا جرت وما جرت. الإخبارية يقولون ما جرت على التمسك به الخطابات التي لم يخرج من الاعتبار المستقبل. فمن أين أنت الكبرى؟ لو أكو سيرة الإنسان حجة الصين وهكذا القمي ما تعب أولا. فنرجع إلى الخلافين إلى منع الصغرى، وهي يعني شنو؟ منع سيرة أهل اللسان. وأما الكبرى أعني كون الحكم عند الشارع استنباطات مراداته من خطاباته المقصود بها التأثير ما هو المتعارف عند أهل اللسان، يعني كل ما هو متعارف عند أهل اللسان هو حجر عليه لا يقصون بها، وإنما يقصون يقولون إهمانة جرت سيرة الإنسان ولا ما هو المتعارف عنده. ثالث وجهان أحدهما الأخبار المتواترة كثيرة صدق متواترة سنقاش نقرأ قدما من عدمه كل المدعى ظهورها في المنع عنها مدعى المدعى يعني يقين أن الشيخ ما يقبل دلالته ولم يقبل دلالته كما يأتي بعدها مثل النبوي المشهور بعد من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وانت الذي تريد تأخذ بظواهر الكتاب راح تفسر القرآن برأيك بعد مو برأي الأئمة لكن بعدين ان شاء الله من خلال الأوقات يجينا نقول هذا مو تفسير اصلا أخذ الضوائر، ولو كان تفسير فهو ليس تفسير بالرأي، تفسير لكن مو بالرأي، يجينا بعدين إن شاء الله. وفي رواية أخرى من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ. وأنت الذي تفسر القرآن برأي هذا بغير علم قاعد تأسل أشياء. وفي نبوي ثالث من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. وعن أبي عبد الله عليه السلام من فسر القرآن برأيه إن أصاب تفسير مطابق للواقع لم يؤجر، وإن أخطأ سقط أبعد من السماء. الإنسان مو بعيد مو مقصوده المعنى الحقيقي، يعني يوقعوه أبعد من السماء هيك مقصود، لا كناية هذا، يعني يريد يقول على أنه قد يعذب هيك كناية عن شدة التعذيب. وفي النبوي العامي، العامي يعني شنو؟ العامي نسأل العامي يعني ورد من طريق العامي، من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. حتى هذا كان مصيب يعني مطارق تفسير الواقع لكن مخطئ، يعني طب يجوز لك هذا الشيء. وعن مولانا الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي ما آمن بي من فسر كلامي برأيه وما عرفني من شبهني بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني. احنا شاهدنا وين في الفقرة الأولى ما آمن بي من فسر كلامي برأيه، والذي يأخذ الظواهر الكتاب من دون تفسير العصر الطاهرة فسره برأيه. وعن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله. شاهدنا هذا هاي فقط مو بالسابقة شبيه هذا يا بزين ومو زين فقد كفر زين. وعن مجمع البيان أنه قال الطبرسي صح عن النبي ثبت بطريق صحيح صح عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة القائمين مقاما ماذا صح أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح. هل يكون صحيح وهل يكون صريح؟ هنا صحيح السند صريح الدلالة. وقول عليه السلام ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. عجيب، هذا شيء بعيد عن العقول جدا تفسير. ألي ليش إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، فتلتفت له بالظواهر تلتفت الأول وما تلتفت علمه الأخير. وهو كلام القرآن كله كلام متصل ينصرف إلى وجوه باحتمالات متعددة. شلون التثبيت تأخذ الظهور ما دام باحتمالات متعددة؟ وفي مرسلة شعيب بن أنس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة قال لأبي حنيفة أنت فقيه أهل العراق؟ قال نعم. قال فبأي شيء تفتيهم؟ قال بكتاب الله وسنة نبيه. قال يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته؟ يعني تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال نعم. قال عليه السلام يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما. أي علم كبير ادعيت؟ تعرف حتى الناسخ والمنسوخ والخاف والحاشية. ويلك ما جعل الله ذلك، يعني المعرفة الثامة معرفة الحق للقرآن، ما جعلها الله إلا عدما حد العسرة طاهرة إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم وهم مثلا العسرة الطاهرة. ويلك وما هو إلا عند الخاص من ذريتي، مو كلهم بعض الأئمة المعصومين، بعض الأئمة جميع المعصومين زهراء سلام الله عليها تشرب. فمو كل هم ذرية النبي. وما ورثك الله من كتابه حرفا. فكيف تدعي كما أكو أعرفه؟ وفي رواية زيد الشحام قال دخل قتادة على أبي جعفر عليه السلام فقال لو أنت فقيه أهل البدر. فقال هكذا يدعو الإنسان زين وكان مؤدب. فقال بلغني أنك تفسر القرآن. قال نعم. إلى أن قال يا قتادة إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت. أنا لك نفسك وأهلك بغيرك عم بديشكم تلوقوا في النار. وإن كنت قد فسرته من الرجال قصة من السابق فلان عن فلان هيتشي مو من أي ما يعني فقد هلكت وأهلكت يعني أيضا. ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به. بعدهم أكو روايات يقول ما أتعب أكثر إلى غير ذلك. وين أراجعها؟ راجعها بالوسائل في كتاب القضاء. هناك راجعها إلى غير ذلك مما ادعى في الوسائل في كتاب القضاء تجاوزها عن حد التواتر. إحنا استبنا لقسم وحاصل هذا الوجه نتيجة الروايات وايد كرمه. لكن نتيجة الملخص ليش نريد نقول أن الشارع منعنا أن نأخذ القرآن من دون تفسير أهل العلم. نتيجة يجب عاد وحاصل هذا الوجه يدعى إلى منع الشارع عن ذلك يعني عن عمل بالطواف العفو. وحاصل هذا الوجه يرجع إلى أن منع الشارع عن ذلك يعني عن الأخذ بالظواهر من دون تفسير من دون ظن تفسير أي ما يكشف عن أن المقصود عن أن مقصود المتكلم متكلمه الله عز وجل ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام يعني مستقلا لا بنفس هذا الكلام. فليس من قبيل محاولات عفوية من واحد يأتي مقصود أن يفهم ويعتمد الغير على هذا الكلام واحده وأنه لما أحفيه فرد واحد يكون يجيب فرد مفسر يضم علمه ابني مثل يجي يفسر له كلامي لا فطالب عفوية مقصود بها الاستفادة الاستقلالية. أما القرآن ليس كذلك والجواب يأتي في يوم السبت إن شاء الله تعالى.